وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أتتركون فيما هاهنا وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين أتأتون الذكران من العالمين المخسرين الصراط المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين علماء بني إسرائيل

وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين زينا لهم أعمالهم

وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون بل أنت